فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفرني. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليعمل عبدي ما شاء. ليعمل ما شاء ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أنه لم يرخص الكفر لأحد، كما قال تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. لكن هذه الصيغة تجر، كما لو قلت لولدك: ذاكر أو لا تذاكر أنت حر. هي أنت حر ذا إذن منه أن يذاكر؟ لا تهديد، لكنه خرج مخرج التأييد، وهذا يكون أبلغ في الزجر، كما قال تبارك وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فهو العذاب يبشر به، لا تكون البشرى إلا لشيء حسن. فلما توضع كلمة البشرى في العذاب بهذا التقريع أكيد أقوى من لو قرعه بألفاظ تقريع نفسها. مداخل الذنوب لا خطر لها، لذلك قال الله تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بذنوب ليس بحسنات، انما قال بذنوب، انما خص الذنب هنا بالذكر للدلاله على الاحاطه، لان اغلب الذنوب تكون سره. هو المؤمن بلا ذنب، التقي بلا ذنب، لكن لا يستطيع ان يجبر به، ولان الذنب مستقبح والانسان يكره الذنب، فلا يستطيع ان هو يجبر هكذا امام الناس. فاغلب الذنوب تكون سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. كم من الاشياء التي يفعلها الانسان وهو يخشى ان يعلمها الناس فعلا، كثيره لا حصر لها عند الفرد الواحد. شوف بقى العباد كم فرد من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه، كل واحد عنده صندوق اسرار، صندوق يستحي ان يبرز جزئيه منه للناس. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكفى به بذنوب عباده. كفى بهذا دلاله على الاحاطه، وهذا الايه الشعور بان اغلب الذنوب تكون في الخفاء، لان الله عز وجل ذكر الايه الدلاله على احاطته بفعل العبد. فالايه اشمت لاحاطته عز وجل، فلا يمكن ان تكون الذنوب صغيره او خطيره، لان الاحاطه حينئذ تكون ضعيفه. ثم هناك عدوه الذي لا يغفل عنه، الذي اعلن عداوته لك منذ نزلت من رحم امك، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره عند الامام مسلم: كل بني آدم يمسك الشيطان يوم يولد، لذلك يستهل صارخا. رجب ليه؟ لماذا أتي الولد اللي نازل من رحم الأم؟ لأن الشيطان زغت نفسه. إلا مريم وابنها إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، لذلك مريم وابنها عليهما السلام ما مسهما الشيطان. وهذا الحديث من الاحاديث القويه اللي فيها ربط كل التي تفيد العموم كل. وبعدين بعد العموم مذكور في الجن، هذا يقوي اكثر هذا العموم: كل بني ادم يمس الشيطان. هذا الرضيع الناجح ما فعل ذلك الآن حتى الآن ما فعل ذلك لماذا؟ ينقذ يقول له من أجلك أنت خلقت أنا ألا ينبهك مثل هذا؟ ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء أبدا أوتينا من جهلنا وإجمالنا قال علينا عليه السلام أنا آخذ بحججكم وأنتم تتهاتفون على النار تتفلتون من تفور بقى واحد داخل بكل قوات عذابكم جهنم وانتهيت غير بكل قوته ومع ذلك جانبك داخل جهنم أنت تتفلتون مني وأنا آخذ بحججكم. فإذا كان الشيطان ذئب الإنسان ونحن نعلم أنه لا يموت إلى يوم القيامة حتى تستريح من شره ونحن نعلم أنه لا يقبل عنك طرفة عين وأنه في كل يوم يرسل سراياه تسرى إلى بني آدم كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تسرى اي بعضها يتبع بعضا كموج البحر الى بني ادم قال صحيح مسلم شيطان ذاهب يضل اخر اليوم في محاسبه احنا لو بنعمل كعمل الشياطين لكنا من الابرار في منتهى الكذب شيطان بنفسه يتابع شياطين الصغار احضر الشغل يجلع على الكرسي برضه ويقف الصبور كل واحد يعرف تقريره ماذا فعلت ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا نمثل له بأي عبيع شيء لا تنطق حتى هدانا لم تقف مع شيء شوف وين ما تركه حتى ثرى لم تقف مع شيء وين ما تركه حتى قتل أخاه وين ما تركه حتى ضرب أباه وين ما تركه كل المعاصي حتى يأتي الثوبة على واحد ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله حين يقوم ابليس على الكرسي ويقول الشيطان بالأحبار يلتزم ويعتنق ويقول له نعم أنت هو الكرسي كل قبل ذلك الطلاق مباح الحرام لو ان رجلا طلق امرأته القوامة المخبثة الخاشعة ورث لا اصفاء حتى لا يكون آثما لكنه لو زنى اذا كان غير محصن يجلد محصن يرجع قتل يقتل يقال منها أولاد تعدية ضرق وفعيده هذه كلها ذنوب ومع ذلك هذه الذنوب لا يشترك بها الدين وعند الشيء المباح يتبرد ليه؟ لأن إبليس يعلم أن العبد لو تردد في المعصية 100 عام وتاب تاب الله عليه فذهب كل عمل ابليس راح الذنب سهل لان الذي يثبت الذنب يريد لك المغفره يريد ان ينجيك لا يعجل تعجله احدنا لذلك كتب في كتابه الذي كتبه عنده تبارك وتعالى ان رحمتي تغلب غضبي أين تجد هذا الرجل؟ أين تجد مثاله؟ لا تفقد ولا يعني يبادر مبادرة أحدنا ولا حتى يجد شيء بعشرة سنة حسنة بعشرة سبعمية والسيئة مثلها ويمشي هذا الرب الجليل لا يستحق ان يعصى يا جماعة، لا يستحق ان يعصى. لو لم يتكفر عليك بكل شيء ما استحق ان يعصى. الوحيد الاحد الذي لا يحب الا لذاته هو الله عز وجل، هو الذي يحب لذاته. لو جاء الانسان يعلم ان العبد اذا رجع من المعصيه رجع الى رب غفور. فما الذي يجعل العدوان ومكفرات الذنب كثيره؟ لو لم يكن بالفائده تعود عليك وعائله الا ان الله يفرح برجوعك لكان الواجب عليك ان ترجع. تستقل بفرح الله برجوعك. قال بعض العلماء في قوله تبارك وتعالى: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: هذا اشد عليهم من عذاب النار ان يحرم رؤيه الله. وانما اخذ مثل هذا الفهم من بعض الاحاديث التي فيها ان اهل الجنه لم يرزقوا شيئا في الجنه اجل من رؤيه الله عز وجل. اجل شيء المسلم يقصره في الجنه ان يرى الله تبارك وتعالى. كذلك اذا حجب العبد عن رب كان اشد من عذاب النار. في صحيح مسلم والحديث ايضا في البخاري لكن سياق مسلم اوسع. قال صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبه عبد العاصي عن احدكم في الارض ثلاث معه راحله عليها طعام وشراب، وجد فجر اراد ان يستريح، نام وترك الراحله وعليها اكله وشرب، القرد لم يجد الراحله، الصحراء الصحراء يعني يموت اذا لم يتجاوز. وهذا الطعام الذي اعده يبلغه المنزل ذهب عنها يائدا من وجودها ايقن بالهلاك. فقال لنفسه: ارجع الى مكاني واموت، يموت في الظل. فلما رجع اذا به يجد الراحله، فقال ممتنا شاكرا: اللهم انت عبدي وانا رب. قال صلى الله عليه وسلم: اخطا من شده الفرح. الله عز وجل اذا رجعت يكون فرحه برجوعك كفرح هذا الرجل بوجود الراحله. تظن على روحك، تظن على نفسك ان يفرح الله برجوعك وهو مستغن عن قرع المكازاه جعله يخرج. اي في الهلاك، اي لم يجد الراحله لن يتماشى. وكذلك المفاجات دائما تفتت عزم القلب او تفتت. ولذلك الله عز وجل فكر الذين اتقوه وتركوا المعاصيه تاميلا لما عنده عز وجل، فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب ان فرحك الرزق الذي ياتيك على غير حسنان لا تعادلها فرحا. فرحة الرزق الذي ياتيك من غير حسنانك لا تعادلها فرحا. لذلك مثلا لو انت تاخذ مرتب كبير مثلا 1000 جنيه في الشهر وتعود تاخذ الخزنه كل شهر عارف انك تاخذ 1000 جنيه، لكن لو جيت الرجل يقول لك انت مرتبك 1500 ليه 500؟ قال لاني حصل زيادات وحوافز وبتاع وانت خدت 500. تكون فرحتك بال 500 اعظم من فرحتك بال 1000. جاءتك على غير حساب. كذلك كل شيء لا يحتسب، اما يكون شديد المراره او شديد يعني الإنسان يسعد به غاية السعادة أو يتجرعه غاية المرارة. كمثلا ضربت مثل السعادة بالآية، لو مثلا جار شكار كثير وجدت أنه مسكون أو ضرب، أنا متوقع. لكن ابنك شكار كثير وجدت واقع عنه مرقمة، يكون واقع هذه الضربة أعظم ألف مرة من ضرب أي مخلوق. ليه؟ لأنك ما توقعتها. ما جعل ذلك يوما ما فرح الله تبارك وتعالى برجوعه وهو المستغني عنه. لو لم يكن في التوبة أو لم يكن وراءها جنس، لو لم يكن إلا أن يفرح الله برجوعه لقبلنا على روحه لفرحة الله تبارك وتعالى بك ولفرحة مستلزمة لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. وزيت العلماء تنزعوا في مسألة قد تبدو عجيبة أول ما تسمعها، قالوا أيهما أفضل، العبد التائب أم العبد الذي لم يعص الله قط؟ طبعا على طول الجواب يكون حاضر، الذي لم يعص الله أفضل ولا تائب. وهذا هو البدء، لا ننازع ولا ننافس هذه الجزئية، لكن نقول إن من حسنات، وهذا مما يفضل به العبد العاصي، العبد التائب استغفر الله، العبد التائب على العبد الطائع أبدا، أن العبد الذي عصى الله تبارك وتعالى ثم تاب إليه زاد عبودية في نفسه على عبودية الطائع أبدا، وهي عبودية الذل والانكسار. الرجل الذي لم يعص الله قط على افتراض وجوده قد يدركه العجب بعمله يوما ما، تقول انا رجل بهذه السنين اقوم الليل الحمد لله ما مر علي الحديث ولا اثنين ابدا الا انا وثلاث ايام كل شهر وماري ثاني الحمد لله، ممكن يدركه العجب من هنا. إنما العبد العاصي إذا تاب توبة نصوحة يجعل الذنب دائما أمامه خائفا يرجيه، يخشى أن لا يقبل الله عمله لهذا الذنب. كيف لا؟ وأنبياء الله عز وجل أدعاتهم مثل هذا الشعور تلفظوا به في عرصات القيامة. حديث الشفاعة المشهور لما العباد يبحثوا عن اي سفيع يذهبون الى ادم عليه السلام، انت ابونا اورثك الله ونفخ فيك من الروح واسجد لك ملائكته ادفع لنا عند ربك. يقول نفسي نفسي امرني ان لا اكل من الشجره فاكل، برغم ان ادم عليه السلام معفو عنه بل اجتباه الله بعد الذنب، لم يعفو فقط الثبات تقواه تذكر ذنبه وخشى ان يؤخذ به. ابراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. هذا حال الانبياء المغفور لهم، يدخلون الجنه قبل اممهم ولا يدخلون الجنة إلا بعد شهاداتهم لهم إنهم آمنوا. ويقول لك هذا السلام لعبد الأساس ووضع الذنب أمامه وخشي هذا الذنب كان سبيله إلى الجنة، ولذلك قال ما قال من السلف رب ضاعة أورثت حزا واستكبارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا، وقال الآخر إن العبد لا يفعل الذنب فيأخذ بيده إلى الجنة. قالوا كيف ذلك؟ قال لا يزال ينظر إلى الذنب ويجود عمله ويحسنه حتى يلقى الله محسنا. هذا عبودية الذل والانكسار. العبد الدائم الى العصيان شارك العبد الطائع دائما عبودية المحبة وعبودية التسليم وعبودية الرضا، وزاد عليه على الأقل لا أقول زاد زيادة كاملة إنما زاد ولو زيادة بسيطة أو بدأت تبدأ الانتصار موجود عند العارف الذي زاد. وهذا الأصل ينحل إسجاد. رأى جماعة رجلا من الصالحين يوم مات ولده يضحك استذكروا هذا الأمر ليه لأن رسول عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم بكى أبو داليوس يعني ده راضي أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام استذكروا هذا الأمر إذا رأينا هذا الأصل انحل الإسجاد. إذا مات الولد العبد مطالب بأكثر من عبودية مطالب بعبودية التسليم والرضا وهو مطالب أيضا بالرحمة والرأفة. قلب ذلك العابد لم يتسع إلا لعبودية الرضا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قلبه اتسع أعطى الرحمة حقها فبكى على الولد وأعطى التسليم حقه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن هي دي أعطاها حقها ولما رأوه يبكي قالوا تبكي قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. لا يمدح العبد عن تأخذ هذه الرحمة من قلبه لا يمدح بذلك هذه رحمة هذه العبودية أعطاها حقها. ولا نقول ما يغضب الرب هي عبودية تسليم الرضا استسعى قلبه فأعطى هذا وذلك وضاق قلب هذا العابد فلما تزحمت عليه أكثر العبودية لم يستطع أن يقدم عبودية الرضا. عبودية الذل والانكسار من أجل ما يحصله الإنسان. كل شر في الأرض أحد أسبابه ضياع هذه العبودية. عبودية الذل والانكسار هذه العبودية هي المدخل الحقيقي الواضح لصفة العبادة المقبولة. عبودية الذل والانكسار هي الباب الحقيقي الى العبادة المقبولة لان العبادة المقبولة هي ان تعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء. هنا كما يقول ابن القيم رحمه الله خوف والرجاء بالنسبة للعبادة كجناح الطائر لا يبلغ الطائر المنزل بجناح واحد كذلك لا يبلغ العبد الجنة هي المنزل إلا إذا حقق هذين النوعين كما سنقصه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. مثلا الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اغلب المفرطين في زماننا الان يعبدون الله بالرجاء الرجاء والعجيب ان موجود من ينسب الى هذا الدين ينسب الدين هذا الشعور أصحاب الجرائد المغلاب الخوف الناس من النار هي مفيش جنة كل وحيث المصير يعني لا يريدون أن نتكلم عن النار إطلاقا. هو ده مجتمع رباني كلهم أبرار أخيار ولا مجتمع ملعان من المخالفات تحتاج إذا كنت تقول له هتدخل النار ولد ملحم لكن مع بنات ويشرب حشيش ويشرب كوكايين ويشرب سجاير لو ابوه جاب له عربيه كل الناس اللي مبسوط حتى اهله يقولوا كده يا دلع وتشد عليه ما الذي فعله الواعظون لما يروا هذا الابتلاء كله؟ يوم يقول له ومن دونهما جنتان وبين العمل لكل مقال مقال فيذكون ابتلاء هذا الشعور يعبد هذا الرجال طمع في رحمن وجدت تجد واحد لم يصلي ولم يعمل اي شيء يا اخي صلي يا اخي ان الله غفور رحيم. لماذا غفور رحيم قط؟ ونبع عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم فتنملها وقدم تبارك وتعالى الرحمة على العذاب ان هي دي كما قالت في الحديث القدسي ان رحمتي تغلب غضب عشان يكون باب العذر واسع بالنسبة للعذاب. يعبد الله بالرجاء يجعله يصدق اكثر لو عرض الله بالخوف فقط يكفي ان مهما فعلت من حسنات لا تكون ثمن الجنة ابدا. طب ويعمل ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لو لم يقل لنا لن يدخل احد الجنه بعمله لظننا ان اعمالنا تبلغنا المنى لأننا نقرأ في كتاب الله عز وجل ذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا باء التغريب أي ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون. إذا السبب دخلت الجنة إذا عملوا بلغت المن هي دي الآية كده الرسول عليه الصلاة والسلام المبين لكلام الله عز وجل صحح لنا هذا المفهوم المغرور. قال لن يدخل احد من الجنة بعمل ولا انت رسول الله ولا انا ده متعالية رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى من نزل على الارض بالقدمين ولا يوجد رجل في الدنيا عبد الله مثل عبادته ولا وجدها تزويدا. يقول انا لا ابذل الجنة لعملي فلذلك انت مهما تعالت ما تستفدت في الجنة تكون ايه النتيجة؟ فقل لماذا اعمل؟ لماذا ادرس الفراش الوثير واقوم الليل؟ ليه اجرع نفسي واقوم؟ لماذا اخرج بالمال الذي هو من قدي وعرقي لفلان؟ انا اولى مثلا تقلب على العرق إذا علم أن كل طاعة مردودة هي القاعدة الموجودة مثلا في أماكن كثيرة من أوراقها في الجيش مثلا السيئات عنف والحسنة قوة أنا أرجو التخفيف ومنضبط وأنت تعلم هذا لا تعاقبهم أنا أجل أجل أسأل نفسك طيب وأنا إيه بقى وقت انتباه وسيد العظم الان ده هو خلاص ليس ده يفقد الانتماء يفقد المحبة يفقد الولاء ودي حقيقة. وذلك كان زمان لما يدخل الجسر يخرجوش منه كان الصواف عليه لما يكون داخل الجيش وكان كثير من الذين حفظ القرآن في القرى كان عشان يطلع من الجيش لان كان اللي يحفظ القرآن عن ظهر القلب كان معاه الجيش فكثير منهم حضروا القرآن عشان يدخلوا وكان يقولك اللي يدخلوا مفقود واللي يطلع منه مولود. لما يكون واحد هذا شعور انت ممكن تنتصر بيه تنتصر واحد يرى ان وجوده في الجهاد او في هذا الرضا مغرم طبعا لا يمكن ان تنتصر بيه هذا شيء طبيعي جدا النهارده لما تغلق كل ابواب الامل على واحد عايز يحيي طريق ملك لذلك ان يعبد الله بالخوف فقط فيرى ان كل طاعه لا قيمه لها مش هيفضل كده على طول اسال نفسك ولماذا افعل وانا رايح خلاص يكف عن العمل. كذلك كان يقول ان الله غفور رحيم اتباعهم ذاك الوقت ربنا احمد وسط وهو يعني غفر ليه؟ لا أكثر منه وأشد ذل وعدوانا على حرمات ويظن هكذا فيضيع. لكن العبادة قصتها أن تعبد الله عز وجل في القصر والرجاء معا. ميزة العبادة في القصر والرجاء أنك تلقى الله محسنا. قصد يقع نعم. ماذا نرجع لنفسه يقول أنا كنت فلان يراني وأنا أروح للطرق ثم هذا شرك سر. طب أنا لعل عملي لا يقبل أصلا بسبب دي. طيب أنا أريد أن أبلغ المنزل ماذا أفعل؟ المرة القادمة لن أتصدق على نفسي صدق سر لعل هذا الكروب يزول هو تصدق أول مرة حمله هذا القول مع مداومته للصلاة على ان يتصدق مرة ثانية يتصدق تأتيه نفس مالك هذا حلال لا تنسى اني كان في شبهة يوما ما اقترحتها ممكن يكون هذا النفس من المال اللي كان في شبهة إذا ده الحل تقف الشبهات خلي مالك حلال فيذهب إلى تبني أي مبايعات في حرام أو مبايعات يحلبها ثم يتجنب إذا كلما اعتد مطاعة لامته نفسه وشككته فيها لأنه يحسن الطاعة أكثر لعلها تقبل فما أن يفعل حتى يرجع إلى نفسه فيشك أنها قبلة أو يعني حيزة في القبول فيزود عمله أكثر لعله يقبل وهكذا يلقى الله تبارك وتعالى دائما محسنا إنما العبادة بهذا أو ذلك لا أريد أن أنبه إلى جزئية مهمة في قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة إذا كنتم تعملون إذا كان الباء هنا باء السببين فكيف نوفق بين الآية وبين الحديث ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون فجعل السبب علامة أو جعل السبب هو شرط الدخول والحديث لن يدخل أحد الجنة بعمل الجواب أن هذا من تمام تفضل الله عليك يعطيك الكثير بما تبذله من القليل الذي أمرك به نضرب مثال أصعب شيء في الدنيا أنك أنت تجمع ما بين قلبين ليه لأن القلب ليس بملك ولا بملك ولما يكون واحد يبيع عصافير على الشجر او رأه ماله العصافير اللي في الدنيا يبقى فقير انها ليست يمين القلب معروف انه ملك الرب تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم ان القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وقال صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب سد القلب على دينه وكان أكثر يمينه لا ومقلب القلوب إعلاما إلى عجز الإنسان التام إزاء هذا القلب ولحقيقة لا يمكن دفعها لأنك أنت ساعات تغلب على حب إنسان وتفهم أنك أنت تكره كم من العشاق الذين سلكوا فعلا او كاد بعضهم ان يبني بعدما ذهبت نفسه وراء حبيبه قيل له انت قال لا استطيع لو كان قلبه بيده لا عذب انسان نفسه طرفه عين زعلان منه يضم شمال مبسوط يضم يمين خلاص لما دفع أحد القلب ذا إيدك أكون أول المسلمين لكن عجز ثان إذا القلب إذا أصعب شيء إنك أنت تجمع ما بين قلبين وقال الله تبارك وتعالى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. طيب كل واحد عنده ما في الأرض جميعا، واحد منكم ما في الأرض جميعا، علشان نحصل ما في الأرض جميعا ويعمل نحتاج جزء كبير على التسليم ان هو لو تجرى في التراب الى على التسليم ان هو عمره طويل. لكن نحن نتفق ان الرجل لن يكون عنده ملك الارض الا اذا تعب غايه التعب. بعد ما يتعب هذا التعب يملك الارض، حد ده يوصل ما بين قلبين، انجلي كل تعبه واتى من الصين وقال انت تاخد نص وده ياخد نص، لكن شكوا بعض الهواية كل ما يعرف يعمل، لان ربنا هذا قال هذا مفهوم الآية. لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألف. اذا دي محتاجة معجزة ليس اي ملجا. رب اتفقنا ان اربع شيء انك تجمع قلبين. طيب ايه رايك ان في شيء يسير جدا ممكن تجمع بين القلبين ولا حتى توصل على ذلك؟ وامرت به. قال صلى الله عليه وسلم لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي روايه بين قلوبكم. اوصي واحد كان يقول اسهل ولا اجمع بين القلبين؟ شوف انظر الى هذا الوجه، انك انت تسويه تسوي البدن فقط. طيب هل مجرد ان انا اسوي الفرق تساوي جمع القلوب؟ لا تساوي. لكن انظر الى ما امرت به وهو في ملكك ويمينك لا عن طرف، وانظر الى ما اعطاك في مقابله لا تستطيعه ابدا مهما تعلم. فقصر فيما في يمينه واراد ان يفعل الذي يعجب عنه. كل العمليه اللي وفقه الان بين القلوب، ونقعد مع بعض ونعمل اجتماعات ونعمل ايه؟ ياخذ قلوبه واول ما يجي يصلي يقول لهم واخاه من صديق سووا. لكن افعل ما امرت به. نحن نعلم ان ما امرت به في ملكك ويمينك ميكون لما على قدر قوتك وكل قدر سمو بعيد، لكن الثمرة التي يعطيكها الله عز وجل في مقابل هذا الذي تبذله أعظم بكثير جدا من ذنبك وعطائك. كذلك هي انت مطلوب منك سبب لابد ان تفعله يعطيك الثمرة، اذا لم تفعله لا يمكن يعطيك. احرق المال. اسمعني كده، بعض المسلمين الان يقولوا عن الناس الذي ابتدى كسور تفور تسويق الصدق عند لعب المسلمين كسور. يا تجيب قبل ان انت وطلع هو الجماعه والمسلمين اللي جابوا على الجمال. طب لا على ظهر ظهر خلاص حلت مهمه الاجتماع حرام حرام والهيكل تهيت ترى يا أمي ربي ولو فعل ما يوعظ به لكان خيرا له وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف هذا كيف يجد ده الناس يقولوا لبعضهم كده يقول لك الناس بني ادم هواه. تعال انسان يفعل فعل على الناس كده تشوفه في منتهى الجمال رغم ان هو يسير ولم يقتله. ثلاثه من كيف يزن ربه تبارك وتعالى لا تفرق للمعصيه ولا تستقل لطاعه. افراغك من دلوك في دلو في الطبق الميه البشريه دي تبقى لها الان قمت مالي جلده وحاطط في جلده لفوق طبق دفعت كتير مفيش احنا قصرنا فيما امرنا به فحرمنا الثمر. ان شاء الله بعد الصلاه هنفض هذه الجزئيه قليلا، لان الجزئيه مهمه وفي ايدينا، بيدك ان تفعل. بدل ما انت تاهل لتفعل الذي لا تستطيع وليس بيدك، افعل ما بيدك يتمم الله عز وجل لك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واتركنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل المصالح لنا من كل شر. اللهم اعطينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وعندنا. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال العلماء: كل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد ففي إمكانه أن يفعله، لذلك أوجبه عليه. وكل طاعة دخلت في دائرة الاستحباب يبلغه الله عز وجل إياها بجده وحسن قصده وإن كان أضعف من أن يصل. أقول هذا الكلام هو لا منتصف بما ذكرته آنفا، إن ما تؤمر به قد يكون شيئا يسيرا، لكن ما تلقاه بامتثالك بهذا اليسير يكون أعظم بكثير جدا من الذي بذلته. هذه مسألة أدندن عليها، لأن بعض الناس تقالوه وأرادوا يدخل بقى الإنسان دكتور ومقاتل ثالث، فعند يدخل بقى بالمنطقة الأعلى التي ليست له يرجع دائما منها بحقيقة ليس. إذا دائرة الاستحباب أوسع جدا من إمكانات العدل، لأن الورع ليس له آخر. ولو كنت سيد الورعين في هذا الزمان لما استطعت أن تأتي على كل ما ينبغي أن يتورع عنه. يعني أنت بإمكانك النهار تقولش أي فاكهة، تقولش أي لحم، ما تقولش مثلا أي شيء في شبهة كده، زي مثلا ما فعل بعض العلماء وحكوا عنه. هو لما سرق شاه يمين ذهب إلى فقاب وسأل عن العمر الافتراضي اللي بتعيش الشاه، قال له مثلا 10 سنين، حافظ على نفسه قبل يقوم الشاه 10 سنين. ليه؟ قال لك لأن حتى أضمن إن لن يدخل بطني لحم الإنسان مفروغ، يبقى أنا ما كنتش بحبش يقرا. وعادة لا يمكن هذه الشاة تعيش أكثر من 10 سنين، يبقى أنا كده ضمنت 100% إن أنا ما كنتش لحم الإنسان الشم المفروغ. صحيح ديننا وضع هذا الحرج، انت غير مطالب انك انت تروح كل جزار تشوف بقى كاش بتاعه بكام منين وتجيب بقى مصدر الزريبه ومنين وتروح وتجيب، غير مكلف. كان بس حريت ذلك دخلت باب التنصر المنهي عنه. فلو تجاوز ذلك الامر به دخلت باب الحرام على طول. لكن انت بينك وبين النفس ترى ان صلاحك في ذلك افعل، لكن لا تأمر أحدا به. لان الورع غير ملك. بمعنى ان انت قد تتورع من شيء مباح، فهو على الاباحة الاصلية فانا بستمتع فيه بشرط مباح حلال، وانا بأجل لي ان اتمتع بالحلال. فانت جئت تورع حر، لكن لو اردت ان تفتح باب الورع وعايز تتورع بكل جدية مستحيل الا ان تكون نبيا. اذا دايرة عباد واسعة جدا، ودي اللي احنا بنخصها بالسجن. الان طالما انها واسعة جدا ولا تستطيع تحصلها كلها، طيب جهدك القليل كيف تاخذ به ثواب كل هذا من الخمسة الذين تفعله؟ هنا بقى ياتي بقى الامثله التي سوف نضربها الان، والبيان الذي ذكره العلماء في كتبهم. لكن تسعى للشيء اليسير الذي تريد بك فعل بناء عليه من الباب. مسألة تجوز الصف اللي احنا ضربناها ضربنا بها المسألة، وهي في امكان الامام ان يقع ويسوي الصف ويرجع، لكن هذه السنة لانها صارت غريبة تحتاج الى تهيئة من الامام الراتب الذي يصلي دائما، بحيث لو جاء مثلا اي امام اخر مثلي وانا لا التمس نفس العذر، ارجو ان تتصوروا اني بلتمس نفس العذر، لكن في مسجد هذا مثلا لو سلمنا ان الناس كل واحد يسوي نفسه بوضوء والامام يقول يسوي ووشه في القبل، فجاء واحد مثلي مثلا واعادهم التتاعا لتويه ويمر على الصفوف المتطوله ويحاول يعمل زي ما ورد في بعض الاثار، يجيب بقى جريده خضر وبعدين يدخل بقى الركب فيها كده، انت ربنا طلع بره انت كوعك مش عارف عامل ايه بتاع. هل انت تتصور ان المصلين يسلمون له بذلك؟ طبعا لا يسلمون له بذلك. يبقى مشكله بقى لو الجريده وجعت واحد، انت ضربونا هو ده الارهاب لا يستطيع ان يلحق. ليه؟ سنة تحتاج الى تهيئة، تحتاج الى تهيئة اطالة الصلاة. في بعض الائمة مثلا لما بنصلي وراهم الجمعة يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في مواضع لم يتعود العامة ان يطيلوا فيه. لو كان ملتزم حافظ فيها ذكر واحد بس يخلص في 15 سنة مثلا، زي ايه الجلسة ما بين السجدتين. كتير من الناس متصورين ان ايه مجرد انك انت بتقطع راسك بس هي فيها ليش؟ اللهم عافي واجبرني وارحمني واهدني وارزقني وصلني، تاخذ منك كام؟ 15 سنة. هو بقى تمام وعايز بقى يعني يقتدي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بس على اصغر شوية. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته واحد مية واحد، يقرأ 50 آية، يركع بمقدار 50 آية، يرفع سمع الله لمن حمده وعد أبكر الذي مقدار 50 آية، يزد 50 آية، يرفع ما بين السجدتين مقدار 50 آية، يزد الثاني مقدار 50 آية. قريت كده عليه الصلاة والسلام هو يقول لك ايه؟ 53 آية 10 آيات بس. تعال بقى يمد المسجد المتصل والمنفصل، يجيب لك بقى اربع حركات في المنتظر وست حركات في المنتظر ويشبع. يقوم بدل ما مثلا القراءة تاخد 10 دقايق لها فتضيق عشان الملول، هو بقى عايز بقى ما بين السجدتين مش هيقعد بقى 15 دقيقة بقى، خليها 5 دقايق. 5 دقايق دي بقى تسقع مرارة 90% من الجلوس، لا سيما اذا انضاف الى ذلك عيال العياط. يشغل بقى المصلين، واحد يقول انا قرأت حديث مثلا اني لا اشهد الصلاة وليس الصلاة فلما بقول الصبي ولا نسمعش ده ولا ايه، ويطلع متغير في الصلاة. انا خد اعترافي ومقصود ومسمع ايات الله لا يطلع متغير. اهو الامام ده هو ينبغي أن يعرف المسجد الذي يصلي فيه. صلاة الإمام الرابع كيف هي؟ ويسأل يشوف كان ليه هو عايز يصلي زي ما هو عايز. إذا سمع صوت حكاء يتجول الخطأ هنا خطأ الإمام الراتب الذي لم يعلم رواد المسجد هذه السنة. يقولها شيئا فشيئا. لو جاء رجل فرطان كل مسألة غير مستغربة. ولذلك من أغرب الغرائب إن مسجد مثلا من مساجد التي تقام بها السنة الناس ما يعرفوش إن الصلاة من المسافر يصلي ركعتين. طب دي جديدة. يعني انا مره صليت في مسجد من مساجد اللي هي القريه السنديه المحرمه على الله. وبعدين بعد ما خلصنا المحاضره رحت اقرا للاسف. طبعا المسجد مختلف عن اخره وبعدين صليت فجيت في مكان اخر فيه. فنظرت اذا في هذه الفرجه تحت بير السلم في الاخر خالص. فمشيت بين الصف لان الصفوف عامه صحيح في مشاكل وده بقى متقطع لسفرة المأمومة اللي تعطلنا فيه إمام هو ده بقى هو المربط اللي حاجة. هو بقى اللي يخليك حد يعدي على حد يمر ولا كده لكن انت انا خلاص ما اقول لك ان استفرق اي حد يعني وده مادة مسحور دي سنة من السنة العالية يعني سنة غامضة مهم عبد رايح واحد اهل كده فانا جاولت بلف ومريت وطعم صغير انا كنت في نفسي بعد ما خلص صلاه اروح وانت عامل الحاج وشك منور وصافيه وحكايه وبتاع والسنه كذا وكذا وكذا طبعا هو ورجل كبير هو ما امهلني خلصت صلاه يا ريت عملت ازاي تمر من بين المصلين قلت له اصل دي حديث البخاري البخاري خلاص خلاص سهل الامر المفزع لحد كده مفيش ارشد لا ارشد لسه جاي روحنا بقى نتعشى الاقي الجماعه اللي قاعدين اعترضوا عليا هم اللي هم اللي طب نتعرف فلان رئيس مجلس الاداره وفلان عضو مجلس الاداره هم اللي شتون هم اللي قالوا لي بخير في عيله السلاليك بقى رئيس مجلس إدارة مسجد يقيم السنة أما كده ينبغي يعني لا يعرف يعني هذا طب ده خطأ مين؟ خطأ الإمام الرازي اللي هو لم يأتي جهد في تعليم رواد المسجد الأصليين مثل هذه الأشياء أنا أقول هذا الكلام علشان نعرف أن تسويق الصف قدامنا موال طويل على مستوى الصفوف ده احنا هندخل نعرف عشان تصدق فوق يعني انا لو عرفت ان انا اتسوي صوم كان لسه دلوقتي صوفه ممكن ما اعترفش يسكت يعني بلعها على مره لكن ديله من نفسه في غير راضي عن هذا العمل فما بالك بالعوام فشوف سنه خفيفه ممكن تفعلها شوف كيف لاهمالنا فرص صعبه الان لا تتاهل لصغيره الا الجبال لا الحرب فهذه الجبال هي التفات القلوب عن بعضها الآن سببها ايه؟ الحظ الحظ الذي ضركناه حظ صار الجبل ليس السبب دلال لكن الله عز وجل كما قلت أم عملك بالفضل بس افعل ما أمرت به وإن كان ضئيلا جلال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المواقيت في وقت اذان وقت صلاه العصر وقت صلاه العصر راح الثلاثه حديث هذا الجانب حديث الاول ان وجه من ادرك ركعه من العصر قد ادرك وده ايه واضح الدلاله وايه الحديث الثاني حديث بتاع عمر رضي الله عنهما هو الحديث الثالث حديث ابي موسى الاشعري حديث ابن عمر الروايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما تفارقكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر وغروب الشمس ده قول احدى المسلمين عمر هذه الأمة بالنسبة لأعمار الأمم الثالثة زي ما بين قناة العصر ومغروب الشمس. قلت يا أهل الثورات الثورات عملوا حتى إذا اصطفى النار عجزوا فاضوا خلاف الثورات. وقلت يا أهل الجيلة فعملوا حتى إذا قناة العصر يعني عجزوا فاضوا خلاف الثورات. ووجه القرآن فعملنا الوقت قناة العصر ومغروب الشمس أعطانا خيراطين اعترض اليهود والنصارى قالوا اي ربنا كنا اكثر عملا منهم واقل اجرا فقال هل ظلمتكم من اجوركم من شيء قالوا لا قال فذلك فضلي اوتيه من اجرك فهل الامه عمل بالفضل طيب ايه علاقه هذا الحديث بين تفويض الامام البخاري باب وصف قناه العصر من اجر ركعات من العصر مع ان الحديث الذي نضوحه والعاصر لا يزع الا في ضرب النقص الفاسد لمن البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب رغم خفاء جلال ليقول ان الله تبارك وتعالى عاملك بالفضل يوم ان قبل منك ركعه في الوقت وثلاث ركعات في غير الوقت فعملك الفضل وانت لما تصلي ركعة واحدة من العصر ويقدم عليك المغرب اذا في ثلاث ركعات من العصر وقعوا في وقت المغرب يبقى انت ما صليتها في وقتها المفروض ثلاث ركعات اللي وقع عليك لا تكرما منه تبارك وتعالى ان وهبك الثلاث ركعات لغير الوقت للركعة التي ادركتها في الوقت. اول بخاري رحمه الله عز وجل فكما اننا اقل اعمارا اعظم اجرا وكما ان الركعه هي اقل القليل في صلاه العصر اعطت اجر العصر كله في ادراك ركعه وما عملك بالعدل فادت ركعه وحرمت اجر ثلاث ركعات. اذا احنا نعامل بالفضل الله عز وجل يعاملنا بالفضل يعطيك شيء جديد على الشيء اليسير الذي امرك ان تفعله وانت ترى هذا في اعمالنا قليل من يصل الى ماء ومع ذلك تستطيع ان تلقى الله عز وجل بعباده 4000 سنه. قال تبارك وتعالى ليله القدر خير من الف شهر. ألف شهر يعني 83 سنة وكم شهر كده الغي الفجر وخلاها 83 سنة. انت مثلا وقيل ديك نصف العمر يا دين من الناس هتموت على رأس 60 سنة فرض عليك رمضان وانت ابن 15 سنة كم رمضان ادركت 45 رمضان خليك تدد وربنا كرمك وقمت ليلة القدر في كل رمضان إيمانا واحتسابا يبقى تضرب 45 في 83 يبقى 3000 وشوية يبقى أنت تلقى الله ب 3000 ونيل عبادة فضل مش عمر 3000 جنت منه 2000 وبعدين بكشت 500 وبعدين طرقت في العدوات كمان 500 وبعدين اللهو واللعب 500 وبعدين مش عارف ايه كله 50 وقت انت عام طول 3000 قد انت اكثر عمر لكن عمرك اطول من عمر نوح عليه السلام في العباده. فشوف انت بتتعامل بالحب واحنا عايشين على الشريعه دي برغم المخالفات اللي بنعملها بالفضل برضه لا يعني نحن في مخالفات عدونا يستقبلنا ويستقبل فتنة لكن ربنا سبحانه وتعالى حتى الان يرحمنا اللي احنا عايشين بس لان انت مخالف انك انت تتم وربنا يسجد وانك تتمة الحديث جميلة اعلامك انه لم يدخل احد منكم الجنة بعمل قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمد الله وحده. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام ان يتفرق الياس اذا استقر عمليا هو عليه الصلاة والسلام شيخ الجنة بعمل ما العلم ايه قال لهم ايه ولكن سددوا وادخروا وأمله واستعيذوا بشيء من الذل فإن الأرض خطوة. الحديث ده في منتهى البلاغة الذات الفقرة الأخيرة سبروا أبشروا أمنوا يعني لا يتفرق لنا اليأس من الكلام المتقدم إنه لم يدخل أحد جمع العالم سدد أبشر أمن واستعينوا بشيء من الذل الذلجة هي الليل فإن الأرض خطوة وهذا حق أرض خطوة بالليل تجد مسافة أقل أي واحد يمشي بالليل يعرف وهذا الحديث أول ما قرأته قلت أجربه مش أجربه على ذلك أنا إيماني متعلم على التجربة لا أزداد إيماني كما كان بعض العلماء كل ما تظهر فتنة من الفتن والآيات فيقولوا له أتسدد للفتنة قال أسدد إيمان وتصديق الرسول قال لي كده إنها يعني أنا أسدد إيمان وتصديقا بما قال لا كنت أخذ المسافة مثلا عندنا من القاهرة لما كنت في القاهرة لبلدي في النهار في ثلاث ساعات أو في ثلاث ساعات والطريق مفتوح والأبدير واحد يعني السرعة واحدة حد يقول بالنهار ما زحمة واحد أنا متعمد وطالع بعد الفجر بعد مصلية الفجر والنور خلاص بدا وملا الكون خلاص تريد ان تمشي طريق ذلك ثلاث ساعات الا ربع او ثلاث ساعات لما تبدا الليل والقياده في الليل بالنسبه لي مهمه جدا وتقابل ان واحد العمليه الدراع ويعني ويجوز قدامي ده حاجه بسيطه قوي المفروض انت خايف يعني كل اقل بسرعه وهذا كان يكون لو كنت اقل بسرعه من 10 الى 20 كيلو وكنت امشي على 90 مثلا امشي على 70 او على 80 كنت اقف في ساعتين وربع والله كده فالارض خطوه بالليل الارض خطوه بالليل نعم نعم ايوه يعني لسه الولاية ما جاتش بقى الانسان الخطر فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول استعينوا بشيء من الذل مش معنى انك انت عايز توصل الكلمة كافر بالليل لا مش مقصود كده مش مقصود كده ده مثل جميل الذل دي يبقى قيام الليل العبادة بالليل يوم تصل بسرعة إلى المنزل كالذي إذا سافر بالليل وصل بسرعة إلى المنزل ولذلك تجد عبادة الليل جميلة جدا لها طعم جريل لذة كده إحساسك إن أنت بتناجي مع قلة من البشر في هذا الوقت زي الله عز وجل كما في سنة النساء وغيره يبحث إلى من هذا صنيع وضحك الله عز وجل حقيق وهو مستلزم رحمته ورضاه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك إلى عبد سار مع رحمة له حتى إذا أدركه المستعب عرفه ضرب الخيام حتى ينام فتوضأ وكان النوم أحب شيء إليه فقام يتملكني ويتلو آيات هو سبه نامه ولق حديث ذهب يناديه توضأ رمح حاجته النوم أحب شيء إليه يتلو آيات ربنا يضحك جهاز. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال جوف الليل الآخر جوف الليل الآخر عبادة في هذا الوقت لها لذة والجلد قال قد هذا قلما سهر الليل هناك أي عبادة يعني. وإلى الزمان حساسين من يحسسوش إلا بالليل. واسم القادس تجرب الله أكبر يلم بقى العيشة ساعة روحنا في الغضب يعني فعل موالد وأسراع مريض وبتوش النصبة دي إلا مع ذلك أشوف يعني الواحد لما بيسكر عنهم كده يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله إدراك هم دول لما يسمع الأذان يلمع الدرع وهو بقى ينام غنم ولو قال قتادة ما سهر الليلة كان كلمة أن دي لكان صادقا إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بعين من الليل يعني اي هذا الليل حلو حتى لو انت خدت الصبر في جناح الليل وقطعت بقى الخطوات والحاجات تحس بلذة لهذا الهواء ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العابدين في الدل هذا الوعد وصفهم بايه؟ قال عز وجل بتجاهل جنوبهم عن المضاجع تتجافى ضغط الجنب وبين جنبه وبين الدراج شفت الجمال جمال يعني واحد يعني عايز تعجبه اكتبه نيم وهو عايز ينام جنبه من كتر ما هو كاره الدراج اللي احب في محبوب اعظم من هذا ضغط الجنب يدعون ربهم خوفا وطمعا هو ده الخوف الرجال اللي اتكلمنا عليه خوفا منه وطمعا في رحمته العباده دي ليست هينه لانها تحتاج مجاهده كما قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنه واستمتعت به 20 سنه اول سنه مكابده وجهد ليله انت الدرمات على انك انت يجي متأخر وتدخل تلعب مع الناس شوية وعلى ما تتعشى وبعدين تدخل الصلاة تتكلم مع الزوجة شوية ومش عارف ايه تقول الساعة بترن واحد اغلب الناس كده طيب خد على كده زمان حاول بقى ان هو ينام بدري وانه رايح مساعد الاقعد نص ساعة ساعة ونايم اهراج بلد يقبل ميتين جنجل الساعة واحدة تحسد النوم يخطف عينه الساعة واحدة نوم يقول لنفسه ايه فبقول ايه طبيعي الوقت ده هو معمل اي حاجة من كده وقالوا لنفسه مش فاني ادخل اعمل اي حاجة مفيدة يا اخي ما هو انت حتى تتعود ان انت تنام بعد عدة ساعة ما دي مجاهدة لازم تستمر كاسر تعبان بالعكس ممكن ما تنامش حد في بس واحدة ليه حافظ دماغك كل من حافظ دماغك كده نوم بتصدع فبعد ما الساعة واحدة بقى تبتدي تعاني من اثار الجاهلية للصداع لحد الليل الشيطان يدخل يقول لك ايه لا خلاص بقى هتسافر الحياة دي بقى عدت عمرك وضيعها ويفضل بقى ماشي لان كل شيء يحتاج الى ممارسة حتى الايمان الاخلاص الخشوع اوعى تكون متطور لما تقول كل واحد انا مش خاشع وعايز افتح يقول لك ايه ادمع نفسك هم بعينيك فكر في الايات تمعن في التفكير وماشي بالنطق هو هيشد نفسه الدنيا ازاي عمر المساله ما تيجي كده تعبان ما هو يفكر في الايات عايز له واحد دخل هذا السؤال قال لي انا بخشع خلاص قلت له خد معنى هذا وفكر بعرف الرب ده ان هو بيقول يفكر في الايه الاولى والقارئ بيقرا فمش واحد ده من كل القران بعدين خليه برضه بيكتب طب انا كده انك خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى اخر بقى السماء والنجوم والقمر ويكبر ويصغر ومش عارف يطلع والايات اللي بعد كده ولا سمعتها طبعا ايه هي كل ما يفتح باب الباب يفتح له باب المسألة لا تأتي هكذا مسألة عايزة مجاهدة عايزة تعرف توارث لذلك مثقلة بالسيول تلك هي مجلس تربية خالص دي ذلك خسرانة في الناس صحح روح مع الجهد اللي تهدله في تصحيح نفس خلاص يعني استرتبت على وضع معين. إن الخطونة إذا قومتها عتجلة ولا يمين إذا قومته خشب. غصن كده تعجله لكنه غصن خشب واحدة تعجله الزاد. لذلك مسألة استعانة في قيام الليل استعانة في عبادة الليل يسر عليك عمل النهار. وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأرض خطوة كما أن الأرض خطوة بالليل للمسافر فإن العبادة لسهولتها يحق الإنسان أكبر قدر من العبادة إذا فعل ذلك بالليل. يسر وعلى الجانب الآخر المحصلة عظيمة جدا أن الله عز وجل يقول يرزق من يشاء بغير حساب. حسب بغير حساب. إذا أنت مطلوب منك السبب وضربنا مثل قبل ذلك لمريم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك بيتين ثلاثين أخذ لك تسقط عليك روحه من جنين. طب المرأة النفساء دي اعمل ايه يا ابنك؟ مرة نفساء تاخذ نفسها بالعافية بعد الولادة. طب هات 40 شمشون شمشون قولوا له رزق الله النبي واعوا لما رأى من هذا النبي عليه الصلاة والسلام فتح المؤمن بالنخل عشان كله مناسب والنخل ما تتهزش ابدا بسهولة. ممكن تلاقي جبل الكفر تقع كزورين تقع تخاف تقع لكن النخلة لا. مع ان تلاقي جبل الكفر ده تروح تقف للغار الثاني ومع ذلك تقوم ايه تقول ترى طلع الجبال كده. لكن نادر جدا تلاقي النخلة مع ان جبال طويل انها تقع. المؤمن في ثباته زي النار. فانت لو جبت 100 هذه الوقت تلاقي رجال وتقوم هزوا النخله دي عشان ينزلوا منها الطباقه ولا تمر ولا بتاع نعرفه. يبقى امراه نفسها قاعده لسه والده وهزي ده في حاجه قاعده في الجسد وهي كريمه لا ولاده ولا نفاس كان ياتيها الرزق يا اعلى يا مريم انى لك هذا. قالت فرعي عند الله يوضح ما يتوب غير حساب. طب سيدي يعني هي صحيحة للناس لكنه يعني أول لكنه نفاس وتعبان وباهز. فشفت من المطابقات هزي لي هزي إشارة إلى ضرورة السبب. يعني في الأرض يقول صلى الله عليه وسلم طب هل تحكي هي اللي خلت الله تعمل كده؟ شوف السبب اللي عمله ايه؟ قد ايه صغير والمخلصه والاخر قد ايه كان هز اليك بجذع النخل فاصل وفي القراءه الاخرى تستراق. تعرف اللفظ العربي لما تزود عليه حرف يزيد المعنى على طول. تستراق التيم دي محدده حرف المسدد لما تفكه يبقى حرفين. حرف المسدد لما تفكه يبقى حرفين من جلد الحرف. تتساق تتساق كده تتساق كده حكم الجنين جنب بعض. اذا الجن مسدد تتساق بتخفيف السين يبقى سين واحد تتساق تبقى السنين. زيادة السين دي تدل على زيادة المعنى في المقام ودي اللي القاعدة اللي يقولها في علماء البيان إذا زاد المبنى زاد المعنى. قال تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. شوف الله دي تقيلة ازاي تحس كده إن أنت شايل سبب وده أرض حقوق التفكير والجانب شكل الحق نفسه منسوخ صح منسوخ كده صح شوف مالك بقى منه انت بتقدر تقول وده كمان برضه حط استعلاء والتخييم. فلما تسمع اصبر ولما تسمع صابر تحس بصابر دي تقيلة شوية هي تقيلة لا لا ثقة الحرف ادى معنى مقابل يجب ان يبدو وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليه. كل عايز الصبر. طيب تقى الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طب في الدنيا وأن لو استقاموا على طريقة لا استقيناهم حط الهم هنا وده ايه وأن لو استقاموا كمان ده هو كده متكبر وأسقيناهم. ليه؟ لان انت ممكن تزور من المي الزلال الفرات ممكن تزور منه كل تزور منه دي مشابه في الجنة مش موجودة. هم سيئين لك ايه ما اترقاه شوف تحس بكل التفاهم دي أسقيناهم وهمزة قطع كمان. فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الأقوال. فهنا وحزي إليك لجدع النخلة تساقى فده يدل على كثر التمر اللي نازل ولا لا تمر كتير نازل. طب بتاعك الى رحلة انزل النخلة كلها كما قال قرع وقت ذلك وأجاز توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبا للعجل يوما عن الخلق. قال ترى أن الله قال لمريم وهز إليك الجذع يتساقط الرطب فلو شاء أن تجنيه من غير هذه جنت ولكن كل الزب هي تركة عشان تأخذ إليه المحصلة. إذن يا جماعة يجب أن نبذل ما أمرنا به على الوقت الذي أمرنا به محصلة. إن الله تبارك وتعالى يعطينا الذي وعد فإن الله إذا وعد لا بد أنه منجز وعد وإذا أوعد فهو بالخيار. شوف الكرم وعد لازم فيه أوعدك يعني هكذا هو بالخيار بقى يعفو أو ينفي. وهذا ورد في حديث صحيح ولأنه أوجب على نفسه تنفيذ ما وعد صار للعباد عليه أفضل من هذا الوقت وإلا فليس له عنده شيء ولا له عليه حق. حق العباد عليه لأنه هو الذي تبارك وتعالى وعده ووعده لا يتخلف فصار كأنه حق له. يبقى في نهاية هذا الكلام التنبيه على جزئية الخطبة وهي لماذا الشيطان لا يكترث بالذنوب والكنف عظائم ويتهلل ويجتهد ويجتهد بالصلاة وهو مباح. الجواب ان الشيطان بيبحث عن اعظم المفسدتين كما ان انت كمكلف بتبحث عن ارجح المصلحتين وتدفع اكبر الضررين بارتكاب اخفهم بارتكاب اخفهم. هو الشيطان عندي حصل اكبر قدر من بسيط. فالمصيبة المترتبة على هد البيوت اعظم من المصيبة المترتبة على الجنة. للي اذا رجل يطلق المرأة واراد ان يتزوج المرأة الجديدة مش عايزة تروح العيادة المرأة اللي يزوج التي طلقت لما تتزوج رجل اخر رجل غير كل النتيجة أولاد يتزوجوا ويتشردوا ويطيروا من جند إبليس في الأرض. استعينوا بها ايه ده هو الاحتياط في الدعاء المستمر القادات عايز ينفذ اي شيء على الارض هو ده الموجود. فيكون الضرر الجسيم بهم اعظم من ارتكاب جريمه الزنا او القتل. يعني الذي يحاد بالله ورسوله بارتكاب قتل الجماعه والاحراج اعظم من ذلك. ولذلك الله عز وجل انزل في قتل الحرام وقلبوا وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وينقوا من الارض فضعت عليهم العقوبة لجرم الذنب. لذلك ابليس ابتهج بهذا هيلة الذنب اذا قال العبد بعد طول ذنوب رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي واقبل على الله عز وجل اصدق عنه يبقى كان ابليس كل شغله راح بخلاف الفراغ هو باب مباع قد يلتبس على العبد لا نبذية. قلت لي هذا فاستغفر الله وتعالى لي ولا. طيب ما هي المعاصي التي لا يجب رفع اليدين فيها بالدعاء؟ أما الله التي لا يجب لي فالسؤال كده صعب سؤال هكذا صعب لا لا التحريم رفع اليدين في الدعاء بس هكذا لا أنا أعلم أن يكون في غير المواضع التي ورد فيها الوضع. فإحنا بنقول إذا كان هناك موضع مشتهر فيه جمع وفيه دعاء ومع ذلك لا ينكر رفع الأيدي فالصواب على الأرض دين إنه لو كان لنخل ولا توقعت الجمل والجماعة على الأرض دين رفع الأيدي. كم جمعة صلى رسول الله كثير لم ينقل في حدود ما أعلم وفي حدود علم العلماء النبيلة أخذ عن هذه السكرة إن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الدعاء مثلا في الجمعة مع الجمعة أكبر عدد أكبر صلاة العلي والتجربة كل أسبوع فالصحابة الذين نقلوا أدق الثلاثة زي ان هو تجد مثلا يميزني يسني أصابع رجلي إلى السير فيشوف دي ويشوف أحيانا كده كل جمعة جمعة عشان يقول هذي إثناد واحد حتى فلما توافرت الهمة والجواعي أو كان الأمر هذا الأمر في مكان يتوافر الهمة والجواعي على نحنك ومع ذلك لم ينقل فرقة في عدم حدوثه بخلاف ما يكون خفيا عن ذلك مثلا إذا أراد أن يقوم الله عز وجل بدعاء في أي موسم وفي أي وقت فرفع عليه فدع هذا لا نقول له لا ترفع عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع إليه يديه فيرده كفرا ضائبتين فدع رفع اليد فدع عام اجعله أيضا المواطن العام لكن المواطن الخاص بالذات الذي توافق اليوم الجماعي على النفس ومع ذلك من قلت نحن لا نقول برفع اليدين الله أعلم نصح الحديث لا اعتكافة إلا في كتابة الثلاث قالوا على سبيل الأفضلية أنا أعتقد الأفضلية هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه وثواب أنه مرفوع ثواب أنه مرفوع والرواية المرفوعة فلا تخدع الرواية المرفوعة لكن هذا الحديث على الأفضلية مش على نفس الجانب والذي جعلنا يعني لا نقول ذلك إن يعني لم يتبنى أحد من العلماء حتى الذين صححوا هذا الحديث لم يتبنى القول بنفي الذات وصرفوا لا هذه لا اعتكاف على نفي الكمال لأن اسم التعيرة تعيرة اعتكاف لا يمكن